تستمعون إلى الآن نفتح الصندوق 3 تأليف دكتور أحمد خالد توفيق بصوت ريحان صوابي دار ليلى صدر عن كتاب صوتي اسمه راديو. تسألني لماذا أكره الكلاب إلى هذه الدرجة؟ رأيي أن الكلاب كائنات لطيفة شديدة الحساسية، ليس في هذا أي تناقض. تشيكوف الكاتب الروسي العبقري يقول: أناس رائعون هؤلاء الكلاب، وأنا كنت أحب الكلاب كثيرا. النظرة الذكية المعبرة فعلا والإخلاص الذي لا يتزعزع والصدق. صحيح أن القط أكثر ذكاء، لكن شخصيته المستقلة وتمرده يعطيان انطباعا مختلفا. الموظف محدود الذكاء الذي يطيع رئيسه طاعة عمياء يعتبره الرئيس عبقريا، بينما نفس الرئيس دائم الشكوى من الموظف الغبي المتمرد النازع للاستقلالية. لأسباب دينية لم أقم بتربية كلاب على مدى حياتي، إلى أن امتلكت وأسرتي بيتا ريفيا صغيرا في قرية مجاورة. هذا البيت له حديقة ويسمح بأن يلهو كلب كما يريد، كما أن غرض الاحتفاظ به للحراسة واضح تماما. من أحد أقاربي الذي أنجبت كلبته عددا من الجراء الصغيرة، حصلت على ذلك الجرو الصغير من نوع الراعي الألماني، وقد شرح لي طريقة رعايته والحفاظ على صحته. فهذه كائنات حساسة لا يجب التعامل معها بخفة. أقام الأولاد مهرجانا كاملا حول الكلب الصغير، حتى خطر لي أنه ما من لعبة في العالم مهما غلا ثمنها يمكن أن تجلب لهم كل هذه السعادة. وقد كان شبه رضيع، لذا بدت سنه مناسبة لسنهم والتفاهم كاملا والولع باللعب واحدا. هكذا راحوا ينتظرون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ليذهبوا لبيتنا الريفي، حيث يلعبون مع الكلب الصغير طيلة اليوم تقريبا. نسيت أن أقول إن هناك خفيرا اسمه عبد الباري، يعني بالبيت والكلب طبعا طيلة غيابنا. ماذا نطلق عليه؟ تتحدث عن الكلب للخفير طبعا. بعد تفكير جديد قررت أن أطلق عليه اسم راديو، وهو اسم كلب سمعته قديما في فيلم أمريكي لا أذكر اسمه، ولعلها لفظة روديو التي أخطأت في سماعها. الأولاد وجدوا الاسم سخيفا ثقلا على اللسان، وأصروا على أن يظل اسم الكلب بالنسبة لهم لاكي. أثار هذا غيظي، أنا من يدفع ثمن طعامه ومن حقي الكامل أن أختار الاسم، وقد قررت على كل حال أن أستمر في استعمال الاسم الذي اخترته أنا، برغم أن إطلاق اسمين على كلب لابد أن يسبب له حيرة لا بأس بها. بدأ كل شيء في أحد أيام الخميس قرب امتحانات منتصف العام. الأولاد في البيت بالمدينة لأن الامتحانات على الأبواب طبعا، لا وقت للنزهة. كانت هناك بعض المشاكل المملة، لذا اتجهت وحدي إلى البيت الريفي لأمضي فيه الليلة. في الصباح أنهي بعض الأمور وأصلي الجمعة ثم أعود. كان الخفير عبد الباري يعيش وحده لأن أسرته هناك في المنيا. تناولت معه لقمة من طعام جلبته من المدينة معي، ثم أعد لنا شايا ثقيلا أسود يصلح لرصف الطرقات كالعادة، فشربته ومعدتي تتقلص. ذهب لقضاء بعض شأنه، فرحت أعبث مع الكلب الذي صار أقرب إلى فتى مراهق وسيم قوي البنية. كان الليل قد اقترب ومعه البرد، لكن الأشياء كانت مرئية. رحت أمشي معه في أرجاء الأرض الزراعية المحيطة بنا، وهو في حالة عظيمة من المرح كدأب الكلاب. وجدت تحت جذع شجرة كرة الأولاد المطاطية الصغيرة التي ضاعت منهم، فالتقطتها ورحت أرميها بعيدا وأصيح في الكلب راديو، من ثم يركض وهو يبصبص بذيله ليجلبها لي. وكعادة الأطفال السخيفة هو لا يمل التكرار أبدا. هذه المرة قذفت الكرة نحو بقعة خالية قرب الساقية العجوز التي لا تعمل منذ عصر أحمص، وصحت به راديو. من الغريب أنه تصلب بعض الوقت، ظل يرمق المكان في شيء من التوجس بينما عيناه تنطقان بتلك اللغة الصامتة للكلاب: هلوم يا جبان، لكنه لم يبالي بأن أشتمه، ظل ينظر للمكان ثم لي، وسرعان ما كان يبتعد وذيله بين فخذيه. رحت أناديه بصوت عالي: ريديو! ريديو! لكي! غريب هذا، الكلاب ليست مزاجية مثل القطط، وغالباً ما تتصرف على أساس منطقي واضح. هكذا عدت وأنا أسب وألعن. أحتاج إلى غسل السروال والحذاء، والمشكلة هي أنني لم أحمل معي سوى منامة لقضاء الليل باعتباري لن أبدل هذه الثياب غداً. دخلت البيت فوجدت أن الضوء الكهربي لا يعمل لسبب لا أفهمه، لكن الكهرباء موجودة والثلاجة تهدر كما تركتها. أعتقد أن هناك خطاً تالفاً. خرجت طالباً عبد الباري فظهر من مكان ما بين أشجار النخيل. قلت له إن الضوء معطل ولا أعرف السبب. يجب أن ننتظر حتى الصباح يا دكتور، هناك كهربائي في القرية المجاورة، لكن من المستحيل أن يأتي الليلة. والحل؟ الحل كان مصباح الكيروسين الذي جاء به للبيت. رائحة الوقود الزكية والضوء المخيف وذكريات لا تنتهي عن طفولتي. قمت بتعليق المصباح في مكان يكشف لي الصالة في البيت، وخطر لي أن أبدل ثيابي، ثم تذكرت الكلب ريديو. أين هو؟ هناك صوت صراخ رفيع كصراخ الكلاب، فهل هو؟ خرجت أبحث عنه حاملا كشافي الصغير، ولم يكن عبد الباري قريبا، إنه يختفي دائما لكنك تجده عندما تريده. قررت أن أعود لموضع الساقية حيث الكرة. صوت جاموس يخور في حظيرة ما من بعيد، البرد قارس فعلا. هناك رحت أنادي ريديو! ريديو! بلا جدوى. ثم دنوت من المكان الذي توارت فيه الكرة. ما هذا؟ الطين مبعثر في كل مكان، فجوة لا بأس بها أبدا في الأرض. لو تركت لخيال العنان لقلت إن شيئا ما كان هنا، وحاول الخروج وقد أفلح في ذلك. هناك آثار شيء يزحف على الوحل، هناك ما يشبه خطوات الأقدام. ما معنى هذا؟ نظرت إلى الشرق حيث كانت حقول الذرة الخاصة بجارنا. هنا رأيت عبد الباري يمشي هناك وهو يترنح. صحت أناديه لكنه توارى وسط أعواد الذرة ولم ينظر للخلف. شعرت بقشعريرة. هناك أشياء غريبة جدا تحدث هذه الليلة. ركضت لاهثا قاصدا البيت ووقفت أمامه أنادي من جديد: عبد الباري! هنا فوجئت به جالسا على عتبة الباب يدخن البوري في استمتاع وهو يشرب الشاي الأسود، وكان يلتف بتلك التلفيعة الصوفية العملاقة التي يلفها حول رأسه 100 مرة حتى كأنه في سيبيريا. خير يا دكتور، لماذا لم ترد علي عندما دخلت حقل الذرة؟ وكيف عدت هنا وأشعلت الفحم وأعددت الدخان بهذه السرعة؟ أنا لم أتحرك منذ ربع ساعة يا دكتور. إذن هناك من يعبث في الجوار، لكن من هو؟ ما هو؟ ثمة شيء في مظهره جعلني لا أريد أن أراه ثانية. دخلت البيت، لقد تركت الباب مواربا على ما يبدو. اتجهت لغرفة النوم وبدأت أبدل ثيابي في إضاءة ضعيفة للغاية، وهنا وثبت مترا في الهواء. كان هناك شيء يلمس ساقي العارية. جثوت على ركبتي وفتشت بيدي فوجدت أنني أتحسس عنق الكلب ورأسه. كان يمسح وجهه بي بتلك الطريقة الودود لدى الكلاب، وهذا قد جعلني أهدأ فعلا. لو كان هذا كلبا فعلا ككل الكلاب فهو يعرف كيف يحميني. ثم خرجت إلى الصالة وهو معي حيث ازدادت الإضاءة قوة. نظرت له من جديد، هنا أصابني الذعر. لقد كان عنقه ممزقا تماما، شيء أنشب أنيابه في عنقه وأوشك على أن يفصله، ومن الغريب أنه ما زال حيا. قمت بربط سريع في ذهني، حفرة الطين، شيء خرج منها، الكلب كان خائفا، الكلب عنقه ممزق، قصة واضحة جدا. لكن ما هو الوحش الذي يعيش تحت الأرض ويخرج ليمزق عنق كلب؟ لحسن الحظ كانت هناك أربطة وما يلزم لتعقيم الجرح، وهي مهمة صعبة قاسية، لكن ما بقي كان أعظم، علي أن أتأكد من أنه لم يصب بالكلب بفتح الكاف واللام، أي داء السعار، ولم يصب بالكزاز التيتانوس. هذا يعني أن علي أن آخذه في سيارتي غدا ليراه طبيب بيطري. والأغرب أن هذه الجروح بليغة إلى حد لا يوصف. لا أعرف كيف عاش كل هذا الوقت، لكنه ما زال حيا. إنه أصلب مما توقعت فعلا. قررت أن أتركه ينام في البيت هذه الليلة. الجو بارد بالخارج فعلا، فليس الوقت وقت الحرص على نظافة البيت. اندسست في فراشي في البرد والظلام وراحت أسناني تصطك. أحتاج لساعة حتى تعمل النظرية الميكانيكية الحرارية ويسري الدفء في الفراش. في الصباح قررت أن أرحل فورا إلى المدينة وأتصل بطبيب بيطري بلا انتظار، فالمسكين قد لا يعيش كل هذا الوقت. حمل عبد الباري الكلب ووضعه في مقعد السيارة الخلفي وقال لي ناصحا: فلنغرقه في الترع يا دكتور، هذا أفضل من الإنفاق عليه، فهو شبه ميت. أرجو أن تصمت. أولا هو كائن حي، ثانيا لن يغفر لي أولادي أي ضرر يحل به. إذن خذ الحذر، ربما عضته سلعوة وبالتالي سيصير مسعورا. انطلقت بسيارتي على الطريق المفرد الوعر الذي يقود إلى طريق أسرع يقود للمدينة. بعد 5 دقائق سمعت صوتا غريبا من خلفي. نظرت في مرآة السيارة لأرى المقعد الخلفي فرأيت الهول نفسه. هذا ليس كلبا، إنه الشيطان ذاته ينهض هناك. أنا متأكد من أن عيني لا تخدعانني، لقد صارت عيناه بلون الدم واستطالت أنيابه، أزال ضمادة عنقه فبدا لي مروعا ممزقا لدرجة لا تصدق. هذا الشيطان في المقعد الخلفي وهو ينهض ناظرا لعنقي. ماذا دهاك؟ ماذا دهاك يا راديو؟ هنا بدأ الجزء اللاتيني في عقلي يعمل. لماذا اخترت هذا الاسم بالذات؟ راديو معناها باللاتينية انهض. أنا وقفت كثيرا أمام تلك المنطقة الغامضة قرب الساقية ورددت مرارا بصوت عالي: راديو انهض. فهل استجاب شيء ما لندائي المتكرر وخرج من الوحل؟ هل كان هو الشيء الذي غاب وسط عيدان الذرة؟ هل كان هو الشيء الذي عض الكلب وجعله شيطانا؟ هذا المسخ ينهض الآن ويقترب من عنقي. لو أوقفت السيارة لوثب، لو ضغطت الفرملة لطار ليضربني في ظهري. كنت أنظر في المرآة متوترا عندما سمعت صوت البوق عاليا. نظرت للأمام لأجد ذلك اللوري قادما يعوي نحوي مباشرة، وسائقه لا يكف عن إنذاري بالكارثة. أدرت المقود بسرعة ودست الفرملة وهوب، سرعان ما دارت السيارة حول نفسها عدة مرات وانقلبت. لا أعرف كم مرة من الوقت قبل أن يخرجوني من السيارة المقلوبة، ولا كيف تعاون 5 من الفلاحين الذين أمسك كل منهم بذيل جلبابه بين أسنانه ليعيدوها على عجلاتها. هل أنت سليم؟ نعم سليم، هذا مؤكد. يبدو أن السيارة كذلك صالحة للسير. لقد نجوت بمعجزة، لكن أين الكلب؟ أين راديو؟ كان الباب الخلفي مفتوحا، لكن لا يوجد شيء، لا يوجد كلب. شكرت الرجال وركبت سيارتي وأدرتها فدارت. انطلقت لا ألوي على شيء نحو المدينة. لا أعرف ما حدث فعلا، ولا أعرف إن كنت محقا أم لا. كل ما أعرفه هو أنني سأبيع هذا البيت الريفي المنحوس مهما احتجت زوجتي، ولن أربي أي كلب ثانية طيلة حياتي. فإذا ما اضطررت لذلك سيكون علي أن أراجع قاموس اللاتينية لأعرف معنى اسمه بالضبط. عدو الأجهزة. عائدا مع صديقي مكرم إلى داره بعد سهرة طويلة أخبرني بالتفاصيل الغريبة لمشكلته. لم ألحظ هذا من قبل، ولكن هذا لا يدل على شيء إذا تذكرنا أنني لم أرى مكرم منذ 40 عاما. كان في نفس الصف معي في المدرسة وكان لامعا شديد الذكاء. لم ألقى عباقرة كثيرين في حياتي، لكني أعرف يقينا أن مكرم يجب أن يكون منهم. في تلك الليلة قابلته وقد عاد لمصر بعد حياة طويلة من العمل مهندسا في كندا، وقد حكى لي كل تفاصيل حياته في السنين الماضية، وحكيت له كل شيء وتناولنا عشاء دسما في الحسين، ودخن الشيشة وشرب الشاي الثقيل وعصير القصب. كان يحتفل بمصريته بشدة. قال لي: لقد كادت الطائرة تسقط بنا لدى عودتي، وقد توقعت هذا على كل حال. قلت ساخرا: من حسن الحظ أنها لم تفعل. لماذا توقعت ذلك؟ هل أنت نحس لهذا الحد؟ لست نحسا، الأمر لا يوصف بكلمات. كنا نمشي في الشارع المظلم الذي لا تضيئه إلا بعض أعمدة النور الفسفوري الكئيب. سمعته يطقطق بلسانه من حين لآخر كأنه يستنكر، ثم قال: مرة أخرى. قلت لنفسي: إنه غريب الأطوار بعد الشيء، هذا متوقع مع عبقري مثله. بعد قليل كرر الكلام ذاته، ورأيته ينظر بدهشة إلى شيء ما. نظرت لما ينظر له، فوجدت عمود نور غير مضاء، شيء طبيعي جدا في مصر. لما مررنا بالعمود بدأ ضوء خافت يتراقص، ثم عاد يشع بكفاءة. هنا كنا نمر بقرب العمود الثاني، رأيت ضوء العمود يخفت ببطء ثم يتلاشى تماما. نظرت له في عدم فهم، فقال لي باسما: نعم، الأمر كما تراه بالضبط، وجودي يطفئ أعمدة النور في الشوارع. قلت محتجا: لكن هذا مستحيل، أنت رأيت بعينك وتدرك أنه حدث فعلا، هي مجرد مصادفة. كل هذه المصابيح قد انتهى عمرها الافتراضي، إنها تتوهج وتنطفئ وتعود لتضيء، هذا شيء يعرفه كل طفل. كنا الآن نمر جوار عمود آخر، فرأيت ضوءه يتراقص ثم يخبو، ورأيت ابتسامة منتصرة على وجه مكرم كأنه يقول لي: أرأيت؟ أخيرا بلغنا بيته وأنا عاجز عن الفهم، فأخرجت جهاز الهاتف المحمول لأرى إن كانت رسائل قد وصلتني. هنا فوجئت بأن شاشته مطفأة، مستحيل أن يكون الشحن قد انتهى لأنني شحنته بنفسي منذ ساعتين. إن هذه ليلة من تلك الليالي إذن، قال لي وقد رأى نظرتي: أنا لا أستعمل الهواتف المحمولة لأنها تتلف دائما معي، سبب لي هذا مشاكل جمة في كندا. المشكلة لم تكن بهذا الوضوح فيما سبق، ثم ازدادت تعقيدا حتى صار عملي هناك مستحيلا. هكذا عدت إلى مصر. قلت في حيرة وأنا أحك رأسي: لحظة، هل تقول إنك تطفئ أنوار الشارع وتتلف الهواتف المحمولة؟ هل أنت قادم من المريخ؟ الأمر أسوأ من هذا، تعال معي. الشقة المفروشة التي استأجرها في حي المهندسين كانت في الطابق الرابع، عالية جدا بالنسبة لسني، لكن المصعد كان معطلا. عرفنا هذا عندما دخلناه وضغطنا على الأزرار فلم تستجب. صعدنا الدرج بصعوبة جمة، وأخيرا فتح لنا الشقة، فارتميت على أول مقعد وجدته لاهثا. هنا بدأت أكتشف جوانب المشكلة: التلفزيون تالف، الثلاجة تصدر أصوات غريبة، المصابيح تعمل لكنها ليست فسفورية طبعا. نظرت له متسائلا محاولا الفهم، فقال: الأجهزة كلها تتلف في وجودي، هذه حقيقة، شاشة الكمبيوتر تظلم، الهواتف تتعطل، أجهزة القياس في المختبر تنفجر، لقد صار عملي مستحيلا، أعتقد أنني انتهيت. قلت له مغتاظا: كل هذه مصادفات، يجب أن تتعامل بمنطق علمي، لا يوجد شيء اسمه النحس. ومن تكلم عن النحس؟ أنا أتكلم عن ظاهرة عجيبة تجعلني معاديا لكل الأجهزة والأضواء. أنت رأيت أبعاد المشكلة وشاهد معي على حجمها الحقيقي. فكرت بعض الوقت وحككت رأسي للمرة الألف كأنه عامر بالقمل، هناك تفسير ولسوف أجده. هكذا انتظرت حتى جاء اليوم التالي، واصطحبته لصديقي دكتور مصطفى أستاذ علم النفس، أنت تعرفه ولا شك. من الغريب أن أي أجهزة لم تتلف منذ دخلنا بيته، هذه قاعدة مفروغ منها وتتكرر دوما، لا شيء يحدث أمام الخبراء. لكن دكتور مصطفى رحب بصديقي الآخر وقدم لنا القهوة، ثم راح يصغي بانتباه لقصة مكرم مع الأجهزة ومع أضواء الشارع. قال مصطفى وهو يرشف القهوة: لا أنكر أن القصة مثيرة، لكني ألاحظ أن أي من الأجهزة الكهربية هنا لم يتلف. الثلاجة والمكيف والتلفزيون تعمل جيدا. هل لديك تفسير؟ قال مكرم: لا تفسير سوى أن الطبيعة غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها، إن لها قوانينها الخفية التي لا ندركها. ذات مرة أثناء الحرب العالمية الثانية سقطت قنبلة شديدة الانفجار وسط 5 من جنود الحلفاء وهم جالسون يتناولون الطعام. تصور هذا، بدلا من الخبز هبطت قنبلة، برغم هذا لم يخدش أحدهم. وقد فسروا الأمر بأن أجلهم لم يحن بعد. نفس الشيء ينطبق على الظواهر الغريبة، قال دكتور مصطفى وهو يضع ساقا على ساق ويشعل لفافة تبغ. هذا كلام معقول، لكنه يخرق القواعد العلمية التي تقضي بأن تكون الظاهرة قابلة للتكرار والتفسير والقياس. لكن دعني أقول لك إن هناك ظاهرة معروفة بهذا الشكل فعلا ولها اسم. نظرت له في دهشة متسائلا: تلف الأجهزة له اسم غير النحس؟ نعم، اسمه تأثير بولي. هناك أشخاص يسببون تلف الأجهزة الكهربية، وفي الخارج أطلقوا على الظاهرة هذا المصطلح نسبة لعالم نمساوي اسمه بولي. بلغت سمعته السيئة أن كثيرا من العلماء كانوا يمنعونه من التواجد في المدينة عندما يجرون تجاربهم. وقد زار جامعة برنستون عام 1950، فاحترق جهاز السيكلوترون باغض الثمن هناك بلا تفسير. الآن نعرف أن هناك كثيرين يسببون الشيء ذاته، وتفسيره غير واضح. على الأرجح هو نموذج لما وراء علم النفس، وأنت يا أستاذ مكرم لست استثناءً، فقد تتزايد هذه الظاهرة مع الوقت، قال مكرم مفكراً. وأضواء الشارع التي تشحب، لم نبتعد كثيراً، إعاقة مصابيح الشارع أو سيلي هو جزء من ظاهرة بولي. أشخاص كثيرون يسببون انطفاء أنوار الشارع عندما يمرون جوارها. قلت في سخرية: يبدو لي هذا كلاما فارغا. كثيرون وأنا منهم يرونه كذلك، ويرون أنها مصادفات لا أكثر، بينما كثيرون يعتقدون أن للدماغ موجات خاصة تسبب هذا التأثير. على كل حال، أي محاولة لتكرار هذه التجارب في المختبر فشلت. لا يستطيع هؤلاء القوم أن يعيدوا التجربة عند الطلب. ساد صمت عميق ورحنا نفكر في هذا الذي قاله: تأثير بولي أو مصادفة، الأمر سيان. إما أن تقبل تفسير بولي أو تقبل فكرة النحس، معضلة حقيقية. فجأة سمعنا صوتا مكتوما كأن أحدهم يختنق، ثم دوى صوت شيء يضرب الأرض. نهضنا مذعورين وقد فقدنا وقارنا ونسينا أن هذا ليس بيتنا، لنركض خارج الغرفة. هناك كانت زوجة دكتور مصطفى قد سقطت على الأرض وهي تحمل صحفة عليها بعض الحلوى لنا. كانت ترتجف وصدرها يعلو ويهبط والزرقة تغزو شفتيها. جرى مصطفى وتحسس نبضها ثم هتف: قلبها متوقف، فليستدعي أحدكم الإسعاف بسرعة. ثم راح يجري لها الإفاقة القلبية الرئوية. هنا نظر لها مكرم مفكرا ثم تساءل: هل هي تستعين بجهاز منظم لضربات القلب؟ هل زرعت واحدا؟ كنت أعرف أن قلبها مريض. لم أعرف أنها زرعت هذا الجهاز إلا عندما سمعت السؤال الذكي. فقال مصطفى وهو يواصل الضغط على عظمة القص في صدرها: نعم نعم. عندها اندفع عوني خارجا من البيت بسرعة البرق. قبل أن أفهم ما يحدث كان دكتور مصطفى يصيح وشبح ابتسامة على شفتيه: إنها تعود، لقد عاد الجهاز يعمل. وتبادلنا النظرات. لم يتلف عوني سوى جهاز واحد، وهذا الجهاز كان هو الأهم. لقد كانت السيدة تعتمد عليه بالكامل للبقاء حية، قال دكتور مصطفى والعرق يغمر جبينه وهو يحتضن زوجته: لا يهم، أنا أؤمن بالمصادفات، لكن لا أؤمن بتأثير بولي هذا. لم أعرف الكثير عن مكرم بعد هذا، لم يعد إلى كندا. لقد سافر إلى إسبانيا ولا أعرف العمل الذي احترفه بعيدا عن الأجهزة. لا شك أنه عمل لا علاقة له بالهندسة، على أنني تلقيت منه مؤخرا خطابا يحوي قصاصة من صحيفة إسبانية. احتجت طبعا إلى معونة صديق يدرس الإسبانية في الألسن. الخبر يحكي عن كافيتيريا في العاصمة تلقى رجال الشرطة مكالمة بصددها. هناك قنبلة زمنية في تلك الكافيتيريا معدة لتنفجر بعد دقائق. إن منظمة إيتا الانفصالية تقوم بأعمال كثيرة من هذا القبيل على كل حال. هرع رجال الشرطة إلى هناك، لكن هذه كانت ساعة الذروة، وكان اختراق الطرق صعباً. دعك من أن فترة الإنذار كانت قصيرة جداً لا تسمح بعمل شيء. إنه نوع من الإنذارات المستفزة التي تمارسها إيتا كنوع من الضغط على الأعصاب. وصل رجال الشرطة متأخرين كالعادة، ولكن شيئاً لم يحدث لحسن الحظ. لم تنفجر القنبلة. من الواضح إذن أنها لعبة سخيفة من شخص عديم المسؤولية كالذين يتصلون بالإسعاف عندنا في مصر للتسلية. لكن البحث المدقق بوساطة الكلاب البوليسية كشف عن قنبلة زمنية في الحمام فعلاً. قنبلة دقيقة الصنع متقنة جداً، وكانت ستنفجر في الوقت المحدد بالضبط. لكن سبباً مجهولاً جعلها تتلف وتتوقف ساعتها. لا أحد يعرف السبب، لكنهم يرجحون أن حظ الموجودين بالكافيتيريا كان نادراً. لو انفجرت القنبلة لما قل عدد القتلى عن 50. لماذا تتلف قنبلة صنعت بهذه الدقة والبراعة؟ في النهاية كتب مكرم بالعربية سؤالاً يقول: هل خمنت من كان بين زبائن الكافيتيريا في ذلك اليوم؟ غريب أمر مكرم، يفترض أنني عبقري، كيف لي أن أخمن شيئاً كهذا؟ أنت تعرف هذه القصص. السيارة التي أتكلم عنها كانت من طراز أوبل موديل عام 1997. الإعلان الذي أتكلم عنه كان في جريدة إقليمية صغيرة من تلك الصحف التي لا يقرأها الناس إلا للإعلانات، مع الإعلان رقم هاتف أرضي. السعر الذي أتكلم عنه كان 2000 جنيه. 2000 جنيه لسيارة أوبل لم تشخ أكثر من عامين، وفي ذلك الوقت كان السعر لا يقل عن 40,000 بحال. الصديق الذي أتكلم عنه هو صلاح الخطيب، مهندس لا يعمل بشهادته، وإنما وجد أن أكثر الأعمال ربحاً هو ابتياع السيارات القديمة وإصلاحها أو السمسرة بشكل أو بآخر. اتصلت به وسردت عليه هذا العرض، فقال لي في ثقة الخبراء إن الاحتمالات لا تزيد على 1- خطأ مطبعي فادح في الإعلان، 2- السيارة مسروقة أو ليس لها ورق بلغته، 3- السيارة ضحية حادث مروع، انقلبت أو انشطر الشاسيه إلى نصفين ثم تم إصلاحها على عجل بانتظار الأحمق الذي يشتريها. ثم صمت للحظات مفكراً وأشعل لفافة تبغ وقال في خبث: هناك احتمال رابع، لكنه هراء طبعاً. سألته بفضول: وما هو؟ ضيق عينيه في خبرة وحنكة ونفث سحابة دخان كثيفة وقال: أنت تعرف هذه القصص، هناك من مات ميتة شنيعة فيها وشبحه يطارد من يركب السيارة بعد هذا. هل تصدق هذه السخافات؟ عنده قصة من تلك القصص على كل حال. كانت هناك سيارة مرسيدس احترق راكبها وهو يحاول فتح الباب المغلق. منذ ذلك الحين يشعر من يحاول أن يقود السيارة بحرارة لاهبة تحرق جانب جسده، حتى يضطر إلى الصراخ ومغادرتها. النتيجة أنها بيعت عدة مرات حتى هبط سعرها إلى 5000. كنت أعرف أنه عملي جدا، فلن يترك أي شبح يفسد عليه صفقة كهذه. لذا سألته عما فعله عندما بلغته السيارة، فقال: بعتها بسعر ممتاز، مشكلة البلهاء الآخرين هي الأمانة، يقولون للمشتري: تفضل، هذه هي السيارة، لكن علي أن أحذرك من أن فيها عفريتا يحرق كل مشتر جديد، أنت تعرف هذه القصص، تعال الآن ننهي الأوراق. طبعا يفر المشتري مذعورا ولو جرب قيادتها، فلا بد أن يشعر تحت تأثير الإيحاء بأنه موشك على الاحتراق. النتيجة هي أنني ابتعت السيارة 5000 وبعتها 50. تركت للمشتري الجديد أن يكتشف كل شيء بنفسه. بدا لي كلامه منطقيا. دعك من أنني أؤمن فعلا بأنه لا توجد سيارة مسكونة، هكذا قلت له في حماسة: هل تأتي معي لنرى هذه السيارة؟ أنا لا أفهم هذه الأمور. جميل، وإن لم ترق لك ورقة لي فلسوف أشتريها. هكذا تمت مكالمة هاتفية وتحديد موعد في المرج للقاء صاحب تلك السيارة. توجهنا هناك في الموعد، وعلى مقهى شعبي صغير قابلنا صاحب السيارة. هو شاب مهذب مريح، لكنه ملول قليلا، ويبدو أنه يريد الانتهاء من هذا كله بسرعة. فتح لنا المرآب الصغير تحت بيته لنرى تلك التحفة البراقة التي تنتظرني. وكان أول سؤال وجهته له هو عن سبب بيع السيارة بهذا الثمن المزري. قال وهو يحك رأسه مفكرا: إنها سيارة أبي، وقد ابتاعها وتوفي قبل أن يقودها. أنت تعرف هذه القصص، إنها طبيعة التشاؤم والتفاؤل الكامنة فينا. فجأة لم أعد أطيقها، لا أريد أن أضع قدمي فيها. ما زال بوسعك أن تبيعها بثمن مرضي. هنا سمعت صديقي يطقطق بلسانه يريد أن أقول لي ألا أفتح عيني الشاب على حماقته، وهذا شيء يثير غيظي فعلا، كأن الفتى لا يعرف أن السيارة رخيصة جدا. فلو تكلمت أنا لأفاق وطلب 100,000 جنيه فجأة. لقد تجاوزنا مرحلة إخفاء الأفكار هذه، يجب أن يعرف أنني أشك فيه. كان صديقي قد فتح السيارة وراح يفحص المحرك، ثم دار حولها وألقى نظرة على القوائم، وقبل أن أفهم ما يحدث كان قد وضع مساحة الأقدام تحت السيارة وغاص هناك. نهض أخيرا وقد غرق في العرق وانتحى بي جانبا ليهمس: إنها ممتازة فعلا، لا أفهم، أريد أن نرى الرخصة. كأنما سمع الشاب ما نقول هتف وهو يناولني الرخصة: هذه هي، هناك كذلك شهادة بيانات صادرة عن إدارة المرور، كل الورق سليم. كانت السيارة التي جئنا بها واقفة، فقال صلاح وهو يمد يده طالبا المفاتيح: هل تسمح لنا؟ وبلا مناقشة كنا نركب السيارة الأوبل وننطلق في الشوارع. صلاح لا يكف عن الدهشة، لا يكف عن طقطقة لسانه. كلما سألته عن المشكلة قال إن السيارة تحفة، إنه منزعج لأنه لا توجد مشكلة. لقد اعتاد أن يخدع حتى صار يعتبر عكس هذا إهانة. في النهاية أطلق سبة وقال لاهثا: السيارة ممتازة، لا شك في هذا، والخدعة القذرة أين هي؟ المفاجأة أنه لا توجد خدعة قذرة، وأنا لن أشتريها، لقد غيرت رأيي. من الغريب أن ثقته هذه جعلتني زاهدا كل الزهد في السيارة. الحياة تتحرك بمنطق علمي ونفعي واضح، فلا يمكن أن تبني نظرياتك أو تعاملاتك على أساس أن الكون مليء بالأخيار الذين يبيعون سيارة ممتازة بأقل من عشر ثمنها. قال لي في غيظ: لهذا لا يجمع أمثالك ثروات أبدا، لأنهم عندما تأتيهم الفرصة يضيعون الوقت في السؤال: هل تسمح لي إذن بأن أشتريها أنا؟ وافقت بلا تردد كبير. تمت الصفقة بسرعة وتم الاتفاق على عمل توكيل يسمح لصلاح بالبيع، لكننا لاحظنا أن السيارة انتقلت بعدة توكيلات من يد ليد، لم تبقى السيارة مع أي مالك لها أكثر من شهر واحد. لماذا؟ قال لنا الشاب وهو يعد رزمتي النقود أمامه: هكذا يفعل الكثيرون، يوفر عليك نفقات التسجيل، مهندس صلاح يفهم هذه الأمور. وهكذا عدت لداري محتفظا بمالي وترددي على أن الفضول كان يغلبني. لذا اتصلت بصديق لي في شرطة المرور، رتبة عالية فعلا يمكنها أن تحقق أشياء كثيرة. سألته إن كان يعرف أي معلومات عن تلك السيارة، فوعد أن يبحث عن بياناتها ويتحرى عنها. بعد يومين اتصل بي صلاح. هذه المرة لم يكن صوته ينبض بتلك الفرحة المتفجرة المعتادة فيه. أدركت أن هناك مصيبة ما. سألته: هل اكتشفت الخدعة؟ قال بلا استعداد للمزاح: المصائب تنهال علي منذ يومين. توفي عمي، أصيب ابني في حادث، سرقت سيارة أخرى كنت أنوي بيعها، حرارتي عالية جدا، هذه السيارة غير طبيعية، أقسم على هذا. والأدهى أن صوتا في ذهني يقول لي: بعها بعها، جد لها مشتريا سواك. ألم تحاول إرجاعها لصاحبها؟ صاحبها لا يرد على الهاتف مهما حاولت، ومن عدة أرقام مختلفة. وضعت السماعة حائرا. أنت تعرف هذه القصص، السيارة التي تغرق صاحبها بالكوارث، وهذا شيء لا أجد فيه إلا لعبا عنيفا على قانون المصادفة. على كل حال اتصلت بصديقي رجل الأمن، فهلل كثيرا إذ سمع صوتي. استغرقت وقتا حتى أعدته لعالم السيارة وتذكر ما كان ينوي قوله لي: هناك سيارات نحس بطبيعتها، كل من ابتاع هذه السيارة أصيب بمصائب لا نهاية لها، فلا يجد حلا سوى أن يبيعها لأول أحمق يقابله بأي سعر. أعتقد أن سمعتها صارت سيئة جدا كسمعة فتاة الليل، ولا شك أن أحدا ما كان ليشتريها في المرج، لذا اضطر صاحبها لنشر إعلان عنها. وهل تصدق هذه السخافات؟ أنت تعرف هذه القصص، لا يمكنك أن تنفيها أو تثبتها بقلب مستريح أبدا. نصيحتي الوحيدة هي ألا تبتاعها لو كانت معروضة عليك. هنا كان الدم يتصاعد إلى رأسي. هذا كلام فارغ، أنا أعرف يقينا أنه كلام فارغ. سيارة ممتازة كهذه سوف تتحول إلى كومة من الصدأ بسبب خرافات أغبياء. سوف أشتريها، لما لا؟ منطقي يقول إن شيئا لن يحدث. سوف أبرهن للجميع على أنهم حمقى. رفعت سماعة الهاتف وطلبت صلاح، وقلت له في ثبات إنني أريد شراء السيارة بذات السعر الذي دفعه. إن لم يكن أنا فمن؟ وإن لم يكن الآن فمتى؟ قال لي في رعب: لكنك تعرف ما حدث وما سيحدث، لهذا أنا مصر على شرائها كما حدث منذ أيام. اعتبر أن شيئا لم يتغير، هذا لن يعيد عمك للحياة، لكنه سوف يريح بالك. واتفقنا على أن يجلب لي توكيلا غدا. هذا توكيل آخر يضاف لكومة التوكيلات، حتى صار الأمر يشبه دليل الهاتف. وفي الغد التقينا، كان شاحبا زائغ العينين. ناولني المفاتيح والتوكيل، ثم تناول رزمة المال مني وراح يعدها في نهم، وهو يؤكد أنه يثق بي تماما، فلا داعي للعد. سألني وهو يدس المال في جيبه: ولكن في رأيك ما سبب النحس اللاصق بتلك السيارة؟ أنا لا أعتقد أن نحسا يلتصق بهذه السيارة. وأوصلته بالسيارة لداره، حيث تنتظر تحتها ثلاث سيارات تنتظر البيع. تمنى لي بصوت مبحوح حظا سعيدا وتنهد الصعداء: حسن، أنت تعرف أنني فقدت ابن خالتي في حادث أليم، وتعرف قصة النوبة القلبية التي أصابتني وكادت تودي بي، تعرف أن زوجتي أصيبت بداء السكري، وتعرف أن هذا كله حدث خلال أسبوع. أنا لا أؤمن بالنحس، هذه مصادفات غريبة، لكني بالفعل لم أعد أطيق هذه السيارة. نفسي تحدثني بأن آخذها للصحراء في بقعة نائية وأحرقها، أو آخذها إلى وكر لصوص سيارات يمزقونها إربا، لكني أشك في أن يؤدي هذا لشيء، لابد من أن تباع. لكن يجب أولا أن أعرف من صلاح إن كان حظه قد تغير ببيع السيارة فعلا، ربما استمر النحس وبالتالي هي بريئة تماما. اتصلت به عدة مرات فكان الرد دوما: إن هذا الرقم لا وجود له. ماذا حدث؟ ذهبت لبيته فاكتشفت شيئا مثيرا، لا يوجد هنا شخص اسمه صلاح الخطيب، ولم يسمع أي من الجيران بهذا الاسم. هناك أسرة لطيفة تقيم في العنوان المذكور منذ 10 أعوام. كلما سألت شخصا عن صلاح صديقنا المشترك قال إنه لا يذكر من هو، لقد اختفى صلاح من عالمي تماما، كأنه لم يوجد. تم تنظيف أثاره من على سطح الأرض حتى لا أقدر على إعادة السيارة له. وهنا تذكرت في رعب، صلاح عندما كان موجودا لم يستطع قط الاتصال بذلك الشاب. طبعا لو ذهبت إلى المرج لما وجدت بناية أصلا في ذلك المكان. هكذا لا يصير أمامي من حل سوى أن أبيع السيارة لشخص جديد. هذه السيارة تستمتع بأن تثير رعب الناس وتحرك أسوأ ما فيهم. هكذا يتحول كل واحد إلى ذئب يريد خداع الآخرين بأي طريقة لينجو هو. هذه السيارة هي الانتصار الأعظم للشيطان ولمبدأ نفسي نفسي. ولو بعت السيارة فلن يسمع عني أحد شيئاً، كأنني لم أوجد قط. ما هذا الكلام؟ هل جننت؟ على كل حال لنتكلم في أشياء عملية أكثر. هذا الإعلان سيثير اهتمامك. سيارة أوبل موديل 1998 بحالة ممتازة بسعر 1000 جنيه فقط. لا تتساءل عن السبب ولا تصغي للسخف الذي يقال هنا وهناك. أنت تعرف هذه القصص. اتخذ قرارك بسرعة واجلب المال معك، فالفرصة لا تأتي مرتين. مراد يبحث عني. عرفت محمد سليم الجراح البارع لفترة لا بأس بها، وما جذبني له أصلاً ليس أنه أجرى لي جراحة ناجحة مجانية لاستئصال الزائدة، بل لأنه كذلك كاتب قصصي موهوب. هناك طابور لا ينتهي من الأطباء الأدباء، وهي ظاهرة عجيبة حقا. على أن محمد سليم كان يكتب طرازا خاصا جدا من القصص البوليسية التي لها أساس طبي ما. في الغرب يطلقون على هذا النوع اسم ميديكال ثريلر، أو قصص طبية مثيرة. وهذا الطراز من القصص لا يروق للنقاد طبعا، فهم لا يقرؤونه أو يقرؤونه ليهاجموه. لهذا كان يحمل مرارة لا بأس بها ضد النقاد. لن أحكي أكثر، بل أحيلك إلى هذا الخطاب الذي وصلني من دكتور محمد سليم والذي قررت أن أضعه في الصندوق. لم أحب شخصا أعترف كما أحببت مراد الشربيني. إنه ذكي، يتمتع بالكثير من روح الدعابة، وهو خفيف الحركة وله عقل لا يهمد لحظة واحدة. إنه وسيم. لو أردت أن أقرب لك شكله فلتتخيل جورج كلوني مع لمسة بسيطة من بيرس بروسنان. هذا على النقيض التام من شكلي الذي هو خليط من إسماعيل ياسين وعلي الكسار. لكنني لم أحقد قط على مراد، بينما الحسناوات يمطرنه برسائل الحب. إنني أشعر نحوه بأنه ابني أو أخي. كان صادقا، وكان من الطراز العملي الذي لا يضيع الوقت في التفاهات. إنه جراح من أبرع جراح مصر، لكنه لم يمارس الجراحة منذ دهور. لماذا؟ السبب يشبه قصة الهارب الشهيرة التي تحولت إلى مسلسل أثار جنوننا إعجابا في ستينات القرن العشرين. لقد وجدوا زوجته ميتة، مقتولة إذا أردت الدقة. هناك من انتزع طحالها بدقة جراحية غير عادية، وإن كان لم يخط الجرح ولم يربط شريان الطحال ولا وريدة. هكذا وجدوها. أين مراد؟ ليس موجودا، لقد اختفى. كنت أنا طبيبا وأعرف بالضبط معنى أن يفتح الجرح بهذه النظافة وأن يتم شق كل طبقات البريتون هذه. هذا رجل يعرف ما يفعله، هذا جراح. هكذا بدأت قصة مراد مع الهرب والمزيد من الهرب. لم أكن أصدق ما يقولون عنه في البداية، إلا أنني رحت أتابع في ذهول جرائمه المستمرة، كلها جرائم طبية، حقن سموم، القناة الوريدية التي غرسها في وريد صديقه فراح الدم يغادر جسده المقيد في بطء، عمليات غرس الإبرة في مؤخرة العنق، إدخال إبرة هواء بين الضلوع ليمتلئ الغشاء البلوري بالهواء ويموت المريض مختنقا، كل هذا. فلم يعد لدي شك في شخصية قاتل الزوجة. ولطالما رحت أتساءل عن السبب الذي جعل مراد الناجح يتبدل بهذا الشكل. ما الميول المرضية الكامنة التي انطلقت من عقالها؟ لماذا انطلقت؟ أثبت للبحث في تاريخ حياته أن زوجته لم تكن تحبه بينما أحبها بشدة. لابد أن هذه كانت البداية، لابد أن نفسيته كانت مضطربة أصلاً فلم تتحمل هذه الصدمة. هكذا قرر أن يحارب المجتمع، وكانت أداته طبية، القاتل الطبي، السفاح الذي يملك أنامل جراح. يقولون عن جاك السفاح الذي روع لندن وفتك بعدد كبير من فتيات الليل فيها فلم يقبض عليه رجال الشرطة. يقولون إنه كان يملك دقة تشريحية شديدة، ولهذا رجح البعض أنه كان طبيباً. وفي فيلم من الجحيم تمادى الكاتب أكثر فجعله الطبيب الخاص لملكة إنجلترا فيكتوريا. كان هناك رجل شرطة هو العقيد شوكت، إنه رجل شرطة جدير بالقصص من الطراز الذي لا يكف عن اقتفاء أثر المجرم ولا ييأس أبداً. هكذا تكررت قصة حلقات الهارب تقريباً، فيما عدا أن دكتور كامبل كان بريئاً. أما هنا فأنا أعرف يقيناً أن مراد هو القاتل. إن مراد يتنقل من بلدة لأخرى ومن ورائه العقيد. مراد لا يترك فرصة للفتك بضحية غافلة من دون أن يفوتها، والعقيد يجمع الأدلة ويحاول استنتاج مكان مراد القادم. من أين ينفق؟ إنه كان ثرياً فلا بد أنه سحب كل ماله من المصرف. لابد أنه يظهر كل يوم في بلدة جديدة ويكون صداقات وعلاقات حتى يقع اختياره على الضحية التالية. قال لي أستاذ عزمي وهو يشعل غليونه: التغير في شخصية مراد غريب وغير مبرر، لقد حدث فجأة ولم نستشعر الجذور التي يمكن أن تقود لهذا. قلت له: لن أدعي الحكمة بأثر رجعي، ربما لو عدنا لطفولته وجدنا صدمة ما. إن هذا يدعى بي شخصية ما قبل المرض، ثم تأتي الصدمة فيأتي المرض. لكنه لم يبدو مقتنعا، وقال لي أستاذ رأفت: المشكلة أن صاحبك جذاب، جذاب أكثر من العقيد بمراحل، هذه نقطة خطرة. قلت له باسما: هذه مشكلة دائمة، شخصية الشرير تبدو أكثر حيوية وتدغدغ رغباتنا الخفية، بينما الشخصية الخيرة تبدو مسطحة. ألم ترى الأفلام الدينية القديمة؟ تبدو شخصيات أبو لهب وسواه أكثر إثارة من شخصيات المؤمنين الذين يختارون لهم ممثلين رديئين على الأرجح، لهذا لا نصدقهم. قال في شك: لكن هذا يضع سابقة مقلقة. ولم أعترف بالحقيقة، أنا لم أتوقف لحظة واحدة عن حب مراد، كنت معجبا به بشكل ما، وبدلي هذا الذي يفعله نوعا من شقاوة الصبية. صبي يريد أن يمرح بقتل الناس فلتتركه يمرح. لكنه اليوم اتصل بي، أخبرني أن ما بيننا انتهى وأنه قادم. قادم من أجل أنا بالذات؟ مراد، لماذا تفعل ذلك؟ لأنك متهم مثل سواك، هذه الحياة لم تخلق لي ولم أخلق لها. وهل أنا من قتل زوجته؟ وهل أنا من فعل هذا؟ ثم وضعت سماعة دون أن يسمح لي بكلمة أخرى. لم أصدق ما سمعته على الهاتف. جريت إلى حيث كانت زوجتي تشاهد التلفزيون، فأخبرتها برعب أن مراد اتصل بي. لم تعلق. قلت لها إنه قادم من أجلي، فقالت وهي تقزقز حبات اللب بلا اكتراث: حان الوقت كي ينتهي هذا الخبال. وعندما جاء المساء كنت متوترا، خرجت إلى شوارع المدينة المظلمة. من الممكن أن أتصل بالعقيد شوكت ليكلف رجاله بحمايتي، لكن جزءا من ذاتي ظل يرفض هذا. مراد جزء من عالمي ولن أقبل أن أسلمه لأحد. منظره بالأصفاد لن يفارق أحلامي للأبد. ماذا أفعل؟ أفر إلى بلدة أخرى؟ ثم تعال هنا، لماذا يريد أن يأتي لي بالذات؟ لهجة التهديد واضحة، هو يريد أن يفتك بي. لكن لماذا؟ أعتقد أنني أعرف السبب. انطلقت إلى شقة الأستاذ عزمي وقرعت الباب، ففتح لي بلا مودة، وكان يدس الغليون في فمه وينفخ سحابا كثيفا خانقا. دخلت وجلست هناك. أخبرته أن مراد قادم من أجلي وأنني لا أعرف ما أصنع. هز رأسه مفكرا ولم يعلق. نهض إلى المطبخ ليعد لي شيئا أشربه. كلهم لا يعلقون كأن الأمر لا يعنيهم. مشكلة عويصة فعلا. عندما تأخر في المطبخ نهضت إلى هناك فوجدت المشهد المخيف. عزمي ملقى على الأرض أمام باب الثلاجة المفتوح. هناك إبرة مغروسة في مؤخرة عنقه، ومن الواضح أنها قطعت الحبل الشوكي. طريقة القتل المفضلة لدى مراد. لقد جاء مراد هنا، إنه في الشقة الآن، فهل يفتك بي؟ كاد قلبي يتوقف. رحت أركض نازلا في الدرج وأنا أمنع نفسي من الصراخ. سوف أتوارى في داري، سأحول الشقة إلى قلعة حصينة. لماذا تفعل بي هذا يا مراد؟ لماذا؟ كنت معجبا بك منذ البداية. في البيت كان المشهد المفزع ينتظرني. زوجتي التي كانت جالسة تشاهد التلفزيون عندما خرجت قد ثبت أحدهم إبرة في وريدها، وكانت هذه الإبرة تنزف بلا انقطاع. لقد فارقت الحياة، ومن الواضح أنه خدرها قبل تثبيت الإبرة. مراد كان هنا وهو يمارس ذات أساليب القتل التي اعتاد أن ينفذها. إنه جاء لينتقم مني، فلما لم يجدني قرر الانتقام من أقرب الناس لي. سأطلب الشرطة، لن أنتظر حتى أكون أنا الضحية التالية. عندما يأتي رجال الشرطة سأخبرهم أنني محمد سليم الجراح والكاتب المعروف. سأخبرهم أن قصصي كانت تدور كلها حول مراد الجراح القاتل الذي يقتل ضحاياه بطريقة طبية، وكيف كان العقيد شوكة يطارده. سأخبرهم كيف اتصل بي مراد من عالم الخيال ليخبرني أنه يكرهني ويكره الحياة العسيرة التي اخترتها له على صفحات الكتب. قال لي إنه لا يجد مبررا واحدا في شخصيته يبرر تحوله إلى سفاح. اتهمني بأنني كاتب رديء سطحي وأنني جنيت عليه للأبد. هو الذي فعل كل ما يستطيع كي يكون محترما. سأخبرهم كيف أنه غادر قصصي إلى العالم الخارجي وصار له وجود ملموس. سأخبرهم كيف أنه بدأ بقتل النقاد الذين لم يعجبهم عملي، مثل عزمي ورأفت الذي سيجدون جثته منزوعة الطحال في مكان ما. عزمي قال إن تحول الشخصية غير مبرر، كلهم يقول هذا. ورأفت قال إنني أعطي قدوة سيئة للصغار. كان تهديده خطرا لأنه قد يؤدي لتوقف كتاباتي أصلا. هكذا قتلهما مراد، ثم قتل زوجتي لأنه يكره الزوجات جميعا. كل هؤلاء قتلهم بالأساليب الطبية التي اخترعتها أنا وعلمتها له. سأخبرهم أن سلسلة قصص البوليسية التي أحبها القراء قد انتهت. انتهت لأن البطل قرر أن يخرج لعالم الواقع ليقتل المؤلف وزوجته والنقاد. لكن رجال الشرطة يصغون ولا يعلقون. أسألهم عن العقيد شوكت، هو وحده من يقدر على تقدير الأمر حقا. يقول لي ذلك العميد الذي يدخن بشراهة: ليس لدينا عقيد اسمه شوكت، أرجو أن تفيق قليلا وتعود لعالم الواقع. يقولون إنني جننت، يقولون إنني قاتل زوجتي والناقدين لأن بصماتي على القناة الوريدية والإبرة. يقولون إنني خلطت بين شخصيتي وشخصية بطل قصتي، شخصية المعقدة المريضة قد وجدت لنفسها مخرجا في هذه القصص. لكن مع الوقت صارت الحاجة ملحة للقتل بدلا من الكتابة عنه. يقولون وما أكثر ما يقولون إن مراد حر طليق بينهم، فلينتظروا قليلا وسوف يعرفون من هو المجنون هنا. دكتور محمد سليم. بقعة حبر. يمكنك الآن أن تنظري يا دينا، أرجو أن تكوني مستريحة في جلستك هذه، فالاسترخاء مهم جدا عندنا. أعرف أنك ترتاحين كثيرا لوجود دكتور محفوظ صديق أبيك هنا، إنه رجل ظريف فعلا وصداقتي به قديمة جدا. لو عددت كم مرة قرأت اسم دكتور مصطفى الطبيب النفسي في مذكراته لعرفت أن علاقتنا حميمة فعلا. لا تتضايقي من جهاز الكاسيت الذي يدور، فهذا النوع من الجلسات يحتاج لاسترجاع كل كلمة وكل مقطع قيل فيها. الآن خذي نفساً عميقاً. أنت تتحدثين عن هواجس. هناك تلك الوحوش الغريبة التي تلاحقك كلما أغمضت عينيك تأهباً للنوم. فجأة تصير أحلامك كلها مجموعة من الوحوش تريد الظفر بك. هذا ليس معتاداً مع فتاة في سنك 24 ومثقفة تخرجت في كلية الحقوق. وقد تكرر الأمر كثيراً جداً على عدة ليالي. لهذا فكر أبواك في أن يأخذا رأي. رأي دكتور محفوظ. لا أعرف سبب هذا التفضيل وما هو دور دكتور محفوظ في هذه القصة، لكنه فكر في الشيء الصحيح وطلب لقائي. أنت تؤكدين أن حياتك هادئة ولا توجد مشاكل. ربما هناك تلك القصة الفاشلة مع الفتى الذي كنت تميلين له، وهي أشياء لا يعرفها أبواك، لكن القصة انتهت، ولا يمكن في رأيي أن تسبب لك رؤية كل هذه الوحوش. الاختبار الذي سنقوم به يقوم على أن أريك بعض البطاقات، ثم أسألك عن انطباعك عن الصورة التي ترينها في كل منها. سوف تمسكين ببطاقة وتقولين لي ما ترين بالضبط. لا أريد تفكيرا طويلا، قولي أول ما يخطر ببالك. ماذا؟ تريدين أن أقلب البطاقة؟ جميل جميل، هذا يدل على أنك ذات خيال خلاق ويجعلني أعرف الكثير عن شخصيتك وأعطيك درجات أعلى. لا تحسبي ترتيب البطاقات عشوائيا، إنه ترتيب مقدس صارم، لكننا نحتفظ بالأسرار لأنفسنا حتى لا يعرف المريض سر اللعبة. أعذريني لأنني أجلس خلفك وأمسك بالساعة، هذا شيء مفهوم لأنك لا يجب أن تري تعبيرات وجهي، فقد تقودك للإجابة الصحيحة. تقولين إن هذه صورة بقعة حبر؟ أنت ظريفة فعلا، هي بقعة حبر فعلا، لكن بما توحي لك؟ هذا هو السؤال. تبدو كوطواط؟ لا بأس، إجابة معقولة وشائعة. هذه البطاقات وعددها 10 في الأغلب تشكل إحدى الموضات القديمة في التحليل النفسي، اسمها اختبار رورشاك. إنها ترجع للطبيب النفساني هيرمان رورشاك الذي ابتكرها عام 1921. وعلى العموم هي قد تطورت فيما بعد لتصير ما يطلقون عليه نظام أكسنر. يرى المريض البطاقة التي عليها بقعة حبر معينة ويصف ما يتخيل أنه يراه. هناك طريقة لوضع درجات ابتكرها رورشاك ذاته. المهم هنا أن يراجع المريض نفسه ويذكر بالضبط ما الذي جعله يرى ما رآه في البطاقة. بعض العلماء لا يؤمنون بهذه الطريقة ويعتبرونها علما زائفا، وهناك مشكلة التباين بين مفسر وآخر، أي أن هناك من سيعتبرك مريضة نفسية ومن سيعتبرك سليمة كالجرس. لكن من الواضح طبعا أنني أثق بهذه الطريقة وأميل لها. الآن شاهدي هذه البطاقة، ماذا ترين؟ ترين راقصة باليه. جميل جميل، وهذه؟ وجهان متقابلان أو مزهرية، لعل هذه أشهر بطاقة يعرفها الناس. أنت ترين وجهين متقابلين، ولهذا دلالة مهمة عندنا، لكن لن أشرح لك أسرارنا بالطبع، وإلا لصار الاختبار بلا قيمة. وهذه؟ ماذا بك؟ لماذا نهضت خائفة؟ لماذا تبدو هذه النظرة في عينيك؟ لماذا تقفين وظهرك للجدار؟ أنا لم أرى شيئا غريبا. دينا يا صغيرتي، حاولي أن تتماسكي. تقولين إن هذا الوحش يظهر في كوابيسك؟ لكني لا أرى وحشا، هذه بقعة حبر غريبة الشكل يراها البعض قريبة جدا من السنجاب. هل هدأت من فضلك؟ قل لها شيئا يا دكتور محفوظ، إنها تثق بك. دينا يا صغيرتي، هذا هو ما يسمونه باريدوليا، أي أن عقلك الباطن يجد صورة غريبة فيخترع تفسيرا بصريا لها. أنت تبحثين عن شماعة لمخاوفك، فلا تجدين سوى أن تعتقدي أنك ترين هذا الشيء. أعتقد أنني غير قادر على استكمال الاختبار بهذه الطريقة، سوف نستكمله فيما بعد. دينا يا صغيرتي، لقد حاولت جاهدا أن أجد تفسيرا لهذا الفزع. أعرف أن بقع الحبر التي ابتكرها الخواجة رورشاك ليست مبهجة المنظر، بالفعل هي تبدو كالعفاريت كما اعتدنا أن نتخيلها، لكنك إنسانة عاقلة ناضجة. أنا دكتور محفوظ صديق أبيك المخلص، وقد أقنعت أباك بأن يتركنا معا وحدنا. تكلمي، ما الذي يثير رعبك لهذا الحد؟ ألاحظ أنك تضمرين يوما بعد يوم وتزدادين شحوبا. لو شئنا الدقة لقلنا إنك أنت نفسك تتحولين إلى شبح. ما سبب مخاوفك؟ هل تخشين الغد؟ كلنا ذلك الرجل. هل كنت تحبين ذلك الفتى فعلا؟ الفتية لا أكثر منهم في السوق ولا أرخص. لو أنني مددت يدي في الشارع إلى الإفريز لالتقطت 5 عرسان أفضل منه وأجمل وأكثر ثراء ولطفا. تقولين إنك تخشين الظلام ولا تريدين أن أتركك وحدك؟ سيكون هذا صعبا بصراحة، لدي بيتي وأعمالي.